بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه. عادة شراح الكتب أن يذكروا تعريف المفردات التي يذكرها المؤلف إما في المقدمة وإما في التبويبات. فقوله الكلام هذا مرفوع، فهو خبر، يبتدأ محذوف، وبدأ بالكلام أي بدأ بذكر الكلام قبل ذكر الكلمة، وإن كانت الكلمة هي جزء كما سيأتي من الكلام، لأنه هو المقصود، الكلام هو المقصود بالذات، فهو الذي يقع به التخاطب والتفاهم. قال رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. انظر ماذا قال الشارح: الكلام المصطلح عليه عند النحاة. من أين أخذ هذا القيد عند النحاة؟ من قول ابن مالك: كلامنا، قال كلامنا، فأضاف الكلام إلى نا الذي يدل على المتكلم ومعه غيره والمعظم نفسه، فيقول كأنه يقول كلامنا أيها النحاة، أو في اصطلاحنا لا في اصطلاح غيرنا، فإنهم ربما يطلقون الكلام في اللغة على غير ما ذكر هنا. قال: فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم، لما قال كلامنا لفظ يشمل الكلام والكلمة والكلم، وسيأتي تعريف كل واحد من هذه. المشهور عندنا في تعريف اللفظ ما هو؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف. هنا في الحاشية نبه على هذا التعريف، وأن هناك تعريف أحسن منه. قال: اللفظ مصدر لفظت الشيء من باب ضرب. ماذا يعني من باب ضرب؟ إذا اللفظ يلفظ هكذا، من باب ضرب كما تقول ضرب يضرب، إذن لفظ يلفظ. إذا طرحته مطلقا، إذن اللفظ في اللغة بمعنى الطرح هكذا والرمي. وفي عرف النحاة صوت معتمد على مخرج من مخارج الفم محقق كاللسان أو مقدر كالجوف. استحسن بعضهم هذا التعريف لللفظ. إذن صوت معتمد على مخرج محقق أو مقدر، فالمخرج المحقق الفم، والمقدر كالجوف. لماذا جعلوا الجوف مخرجا مقدرا؟ أنه لا ينتهي إلى موضعين، الحرف إذا خرج منه. قال وهذا التعريف لللفظ أولى من قولهم صوت مشتمل على بعض الحروف، لأنه يرد على ما هو على حرف واحد كواو العطف، إذ الشيء لا يشتمل على نفسه. يعني هذا أوضح، هذا التعريف لللفظ أوضح. قوله فاللفظ جنس، معروف أن الجنس يعني في المعنى كماذا؟ الجنس من حيث المعنى كالنكرة، يعني الجنس الذي يشتمل على أشياء كثيرة وأنواع. لما قال لفظ هذا جنس، أي يدخل في اللفظ أشياء، فدخل فيه الكلام والكلمة والكلم. قال ويشمل المهمل، أيضا هذا يدخل في ماذا؟ في اللفظ، لأنه الآن بدأ يعرف أن الجنس. لما تقول مثلا رجل، رجل أشياء جنس، رجل كلمة رجل جنس، جنس لأنه يدخل في جنس، جنس الذكور من بني آدم، فيدخل في الصغير والكبير إلى غير ذلك. قال يشمل الكلام والكلمة والكلم، ويشمل المهمل، أي يشمل اللفظ المهمل كدايز، يعني دايز مقلوب زيد، زيد لفظ مستعمل، ودايز لفظ مهمل. إذن اللفظ يشمل، لما تقول دايز لفظت أو لم تلفظ؟ لفظت. والمستعمل، إذن يشمل المهمل كدايز، والمستعمل كعمر، عندكم هكذا كعمر، هم يقرنون بين زيد وعمر. المهم اسم معروف أنه لفظ مستعمل. والمستعمل كعمر. ومفيد، الآن يذكر مفردات هذا التعريف الكلام. ومفيد أخرج المهمل، في النسخة التي حاشية الخضري فيها بعض السقوط حتى تكون على انتباه، إن كان عند حاشية الخضري على انتباه حتى يستدرك إذا حصل هناك سقوط. قال ومفيد أخرج المهمل، ماذا عندكم؟ وفائدة، يعني بدأ لنا يذكر يعني مفردات التعريف. وفائدة يحسن كما هي العادة في جميع الكتب على هذا المنوال الشروح، كما يذكر مثلا في مصطلح الحديث، الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله الى متواتر كل شيء. ثم يقول فخرج بالقيد الاول المنقطع والمعضل والمرسل، هو من هذا الباب. قال وفائدة يحسن السكوت عليها اخرج الكلمة، يعني الكلمة التي ليست على ما سيأتي، أن الكلمة في اللغة قد تطلق على الجملة المفيدة، وإنما الكلمة مثل زيد إلا إذا اشتملت على فائدة. قال أخرج الكلمة وبعض الكلم، وبعض الكلم وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه. يعني الآن الكلم عندنا الآن كلام وكلم، كلام وكلم، الكلم ما تركب من ثلاث كلمات، أفاد أو لم يفد، هذا هو الكلم. الكلام هو ما تركب لا هو يفيد هو الكلام الذي عرفه الآن اللفظ المفيد فإذا يحصل السكوت عليه هذا هو الكلام. طيب هناك كلم ما هو الكلم؟ ما تركب من ثلاث كلمات يعني لا ينقص عن الثلاث فأكثر أفاد أو لم يفد. لما تقول قد جاء زيد قد جاء زيد إيش يسمى هذا؟ كلم. إن جاء زيد الأول إيش؟ مفيد. قد جاء زيد هذا كلم تركب من ثلاث كلمات وأفاد. إن جاء زيد تركب من ثلاث لكنه لم يفد. فقوله فائدة يحسن السكوت عليه أخرج الكلمة وبعض الكلم ولم يقل وأخرج الكلم. لماذا؟ لأن من الكلمة هو مفيد ومنه ما ليس بمفيد. ثم بدأ يعرف ما هو الكلم قال وبعض الكلم وهو ما تركب من ثلاث كلمات. فأكثر هذا سيفيدنا هذا التعريف هنا سيفيدنا في كلام سيأتي يعني لأنهم قارنوا بين الكلام والكلم فقالوا بينهما عموم وخصوص وجهي بين الكلام والكلم عموم وخصوص. فالكلمتان يعني الكلام إذا تركب من كلمتين وأفاد يسمى كلام ولا يسمى كلم. فلا يسمى كلم إلا إذا تركب من ثلاث. هل يشترط أن يتركب من الحرف والاسم والفعل؟ لا حتى لا تفهم خطأ تقول إذن كيف قد جعلوا الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف والكلام كذلك قسموا إلى اسم وفعل وحرف كيف والكلم يقول ما تركب من ثلاث كلمات ولا يفيد وقد اجتمع لا يشترط هذا. فقد يجتمع من ثلاثة أسماء مثلا وهو كلم ويجتمع من حرف وفعل واسم. المهم يتركب من ثلاثة كلمات إما من حرف واسم وفعل أو فعل واسمين أو. إذن ضابط الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. قال ولم يحسن السكوت عليه هذا التعريف لماذا؟ الكلمة الذي لم يفد مفهوم الآن الكلمة الذي لم والكلمة الذي يفيد وأفاد. وأفاد قد قام زيد أيش يسمى هذا؟ كلم. كلم إن قام زيد كلم غير مفيد. قال نحو إن قام زيد نعم هذا لا يسمى كلاما. هل يسمى كلام إن قام زيد؟ لماذا لا يسمى كلاما؟ لأنه لم يحسن سكوت المتكلم عليه لأن السمع سيبقى منتظرا. قال ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم. أو من فعل واسم كقام زيد. وكقول المصنف وقول المصنف وقول المصنف استقم لكم كقول أو وقول وكقول المصنف استقم فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر. والتقدير استقم أنت هذا التقدير يعني فعل الأمر يكون فاعله مستتر. فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم. ابن عقيل رحمه الله تعالى ظاهر كلامه أن قول ابن مالك رحمه الله استقم تتميما للحد لا تمثيل لأن الشراح اختلفوا فمنهم من يقول قوله استقم تمثيل. ايش تمثيل؟ يعني بعد ان عرف الكلام مثل. كلامنا لفظ مفيد، ها؟ كلامنا لفظ مفيد، قالوا خلاص هذا تعريف للكلام عند النحاة. اين المثال؟ استقم، هذا قول لبعض العلماء. وفريق اخر قال لا، هذا من تتميم الحد. ايش تتميم الحد؟ كلامنا لفظ مفيد يحسن السكوت عليه كقولك استقم، فجاء باستقم بدلا من فائدة يحسن السكوت عليها. الآن استقم هذا فعل الأمر، هذا الكلام أفاد فائدة يحسن السكوت عليها؟ مفهوم؟ لا. فبعضهم جعله تتميما وهو أولى من جعله تمثيلا. لماذا؟ لأن لا بد من هذا الشرط. متى يكون الكلام كلاما؟ ها؟ هو كلام مفيد، متى يكون مفيد؟ إذا حسن سكوت المتكلم عليه. فلا بد من هذا القيد، لا بد من هذا القيد، ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها. فهمتم الآن؟ يعني لعل بعضكم ربما يقرأ في بعض الحواشي أو في وقت آخر، فيقرأ في شروح أهل العلم أن منهم من يقول تستقم تتميم للحد. تقول ايش تتميم للحد؟ وبعضهم يقول كاستقم تمثيل. ايش تمثيل؟ من فهم؟ اشرح لنا العبارتين. يعني منهم من قال ان قول المؤلف استقم ان هذا تمثيل، تمثيل لقوله، يعني ان التعريف انت عند قوله كلامنا لفظ مفيد، ثم قال مثاله استقم هكذا. منهم قال أن استقم هنا تتميما تتميما للحد، أي للتعريف. انظر ماذا قال ابن عقيل رحمه الله. اللفظ، ها، عرف الكلام، اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. إذن قول ابن مالك استقم هذا تتميم لقوله مفيد يحسن سكوت المتكلم عليها. وإنما قال كاستقم كلامنا لفظ مفيد يحسن السكوت عليه كقولك استقم. فإذا قلت استقم هذا اللفظ أفاد يحسن السكوت عليها. ولهذا انظر كيف شرح ابن عقيل رحمه الله، أحيانا ما يتعرض لكلام المؤلف كما يفعل غيره، وإنما يلمح إلماح. نعم، الذي عنده فهم واطلاع على كلام العلماء يفهم مراده وأنه يقول ذلك عن علم، لأنه قال وكقول المصنف استقم فإنه كلام مركب من فعل أمر وفعل مستتر، والتقدير استقم أنت، فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها. يعني هو مثال، لكن هو أرادي تتميم التعريف أو الحد. نعم. قال وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين، وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. الآن عندنا تعريف الكلام في اصطلاح النحويين ما هو؟ ها؟ اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. الكلام في اصطلاح اللغوي كل ما تكلم به. إذن أدخلوا في الكلام في عند اللغوي، ها، ماذا أدخلوا؟ أدخلوا الخط، وأدخلوا الإشارة والكتابة، وأدخلوا الكلام النفسي، أدخلوا الكلام النفسي. هنا الخضري بالمناسبة أشعري، لأنه يقول وأما كلامه النفسي وأما كلامه تعالى النفسي فليس بحرف ولا صوت وله أفراد مقدرة وهي ما لا يمكن النطق بها أصلا. أشياء يعني من التكلفات أوقعتهم في حرج لا يعلمه إلا الله. من أراد أن يسلك طريقا فيها الحرج وفيها المشقة فليتبع أهل الأهواء لأنها تصطدم يعني تصطمهم الأدلة. الذي يتبع الأدلة مرتاح مرتاح. ولهذا يكذبون عند أن يقولون ويرمون أهل السنة بأنهم متشددون متعنتون. التشدد عندهم والتعنت عندهم والآثار والأغلال. أنت تسلم للأدلة بكل صدر رحب. وأما هم في حرج دائم. لذلك قال بعض العلماء هم داخلون في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت. فيجدون في بعض الأحاديث حرج لأن الأدلة تهدم فماذا يصنعون بها؟ يحرفونها يؤولونها يتكلفون لها. قال والكلم اسم جنس واحده كلمة. الكلم اسم جنس يعني اسم جنس جمعي. يعني عندنا في الجموع ما يقال له جمع وما يقال له اسم جمع وما يقال له اسم جنس جمع. هذا يدخل في جمع. فالجمع الجمع ما له واحد من لفظه. هكذا الجمع ما له واحد من لفظه. رجل جمع. الآن رجال أيش يسمى جمع. مؤمنون لماذا تسميه جمع؟ له مفرد من لفظه. اسم الجمع ما لا مفرد له من لفظه. أولو ها؟ هل له مفرد؟ كما لعلكم تذكرون أنه يعني مر بنا في جمعة المذكر السالم الملحقات. من الملحقات أسماء جموع. ماذا عرفوها؟ يعني هي تدل على الجمع لكن لا واحد لها من لفظها. طيب الآن نصل إلى اسم الجنس الجمعي. أسماء الجموع مفهوم يعني يدل على الجمع لكن لا واحد له من لفظه. الجمع ما له واحد من لفظه. طيب اسم الجنس الجمعي هو له واحد من لفظه لكن يفرق بينه وبين مفرده إما بالتاء وإما بالياء. هكذا إما بالتاء وإما بالياء يفرق بينه وبين مفرده. فالآن كلم مفرده كلمة. إذن فرق بين المفرد وبين الجمع بالتاء. تمر تمرة. شجر شجرة. بقر بقرة. الآن مثل هذا. الآن بقر أيش يسمى؟ اسم جنس جمعي. اسم جنس جمعي هذا يسمى اسم جنس جمعي. الآن روم روم هذا اسم جنس جمعي. لماذا؟ لأنه مفرده بلياء. بلياء رومي مفهوم. فاسم الجنس الجمعي يقول موضوع للماهية هنا يعني الحقيقة من حيثه. المهم هذا أقرب ما يقال فيه هو هذا. ولعله ذكر هنا في الحاشية شيئا لكن هذا مختصر. فلذا قال والكلم اسم جنس. إذن ماذا ستفهم من قول هذا اسم جنس؟ أي اسم جنس جمعي. قال واحده كلمة. إذن فهمنا أنه يريد أنه يفرق بينه وبين مفرده بماذا؟ بالتاء. فالمفرد يكون بأي؟ بالتاء. والجمع بدون تاء. إذن كلمة كلم كما تقول شجرة شجر. له ماذا؟ قال والكلم اسم جنس واحده كلمة وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف. ما هي وهي الكلمة؟ الكلمة معروف، الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. قال لأن إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، وهذا هو تعريف الاسم. وإن اقترنت بزمان فهي الفعل، يعني دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، أيش هذه؟ هذا الفعل. وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. إذن هذا وجه انحصار الكلمة إلى ثلاثة. ما الدليل على أن الكلمة هذه ثلاثة أنواع؟ التتبع والاستقراء، وهذا القسمة التي ذكرها هنا. قال والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. انظر أعاد هنا أطلق ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، كقولك إن قام زيد. قال والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. طيب ماذا عرفها في الكلمة؟ قول قول مفرد، هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. وهنا أيضا معركة بين النحويين، أيهما أوضح أو أيهما أحسن، أن تقول الكلمة قول مفرد أو لفظ مفرد؟ ابن هشام رجح قول، وغيره رجح لفظ. سهل، أهم شيء أن نفهم ما هي الكلمة، فليختلفوا. كما تقدم أن ابن هشام قال لأن اللفظ جنس بعيد والقول جنس قريب إلى غير ذلك، لكن عارضه من رجح أن الكلمة يقال لها لفظ لأن القول قال يطلق على الرأي ويطلق على الاعتقاد إلى غير ذلك، فاللفظ أوضح وأصرح. أمر سهل ما فيه خلاف. قال والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديز، وقولنا مفرد أخرج الكلام، فإنه موضوع لمعنى غير مفرد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع، والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول، يقع أيضا. وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد، ما هو؟ القول. ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق. ماذا عندكم؟ صدق على ماذا؟ فقط. وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد أحدهما. يعني الآن سيتعرض لهذه المسألة التي أشرنا لكم، أن بين الكلام والكلم عموم وخصوص وجهي. ما معنى العموم والخصوص الوجهي؟ وينفرد كل واحد منهما في شيء، مفهوم الآن؟ الآن كما سيذكر. قال فمثال اجتماعهما قد قام زيد، فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت عليه، وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات. إذن يجتمعان في التركيب، هكذا الكلام والكلم يجتمعان في ماذا؟ في التركيب. طيب ينفرد الكلام، ينفرد الكلام أنه قد يفيد بكلمتين، وينفرد الكلم أنه لا يتركب إلا من ثلاث. لذا قال إيش؟ ومثال انفراد الكلم إن قام زيد. إن قام زيد، هل يشترط في الكلام أنه يتركب من ثلاث؟ لا، ما يتركب من كلمة كما تقدم. ومثال انفراد الكلام زيد قائم. انظر ماذا قال في هنا عندنا في الحاشية، قال وقد يجتمع الكلم والكلمة الآخر، فبينهما العموم الوجهي، وأما الكلمة فتباينهما، يعني تباين الكلام والكلمة. وقول إن قام زيد يلغز بذلك، يعني انظر لغز بهذا إن قام زيد، قال يلغز بذلك، فيقال أي قول إن نقص زاد وإن زاد نقص، ها؟ أي قول إن نقص زاد وإن زاد نقص، إن قام زيد، إذا أبعت إن قام زيد كلام، وإن وضعت إن نقص المعنى، إن قام زيد ماذا ماذا سيحصل؟ تقوم الساعة. طيب انظر الأبيات، قوله رحمه الله كلامنا، ماذا يقصد به؟ أي نحن النحاة، لفظ مفيد كاستقم، الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فقوله استقم تتميما للحد، كأنه يقول يحسن السكوت عليها كقولك استقم. واسم وفعل ثم حرف الكلم، واسم وفعل ثم حرف، بعض من انتقده في قول ثم حرف، يقول لماذا تقول ثم وهي شيء واحد، يعني إذن بينهما يعني تفاوت أو بينهما فارق، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، قال سهل لا تتعنتوا. هو الآن انظر يقيد الكلم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، إذن الكلم ما تكون من اسم وفعل وحرف، هل لابد أن تجتمع هذه الثلاث؟ لا، فكأنه يقول الكلم يجتمع من ثلاث، قد يجتمع من اسم وفعل وحرف، وقد يجتمع من فعل واسمين، وقد يجتمع من فعلين واسم، مفهوم الآن؟ ثم قال واحده كلمة، واحد الكلام كلمة، واحده كلمة، وكذلك تقدم أن أيضا واحد الكلم كلمة، قال والكلم اسم جنس جمع، يعني كلام وكلم، أو نعم أو كلمة وكلم، كلمة كلم. طيب في كلمة لغات هكذا، كلمة وكلمة وكلمة، واحد وكلمة. والقول عم، الآن عم هذا عم فعل ماض، عم فعل ماض، يعني القول عم الكلمة والكلام والكلم، يطلق على الكلمة قول، ويطلق على الكلام قول، ويطلق على الكلم قول، هذا معنى والقول عام، يعني القول يطلق على الثلاثة، أي القول عم الجميع، عم الكلمة والكلام والكلم. وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم، قد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام، تطلق الكلمة ويراد بها، لذلك ماذا قال ابن هشام؟ الكلمة في اللغة تطلق على الجمل المفيدة، هكذا الكلمة تطلق على الجمل المفيدة، هل لهذا دليل؟ ها؟ كلا إنها كلمة، وهو ماذا قال؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله هي كلمة، كلا إنها كلمة، وأصدق كلمة قالها شاعر. إذن قوله كلمة بها كلام قد يؤم، وأم هنا معنى يقصد، يقصد قد تطلق الكلمة ويقصد بها الكلام، مفهوم؟ أيضا الكلام والكلم، ما الفرق؟ ما الفرق بين الكلام والكلم؟ الكلام قد يتركب من كلمتين، وأما الكلم فلا يتركب إلا من ثلاث، الكلام هو ما يحصل سكوت، والكلم قد يكون مفيد وقد يكون غير مفيد.